إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. والرسالة الأولى إخوة الإيمان في حلقة اليوم وردت من المستمع أسامة نبيه من فقوس شرقية، يقول في رسالته: استمعت إلى درس علمي من أحد الشيوخ الأفاضل يتكلم عن فضل الصدقة الجارية، فاعترض علي أحد الحاضرين قائلا: الميت لا ينتفع بشيء بعد موته. فقال الشيخ: هذه مسألة خلافية، إذن نريد بيانا شافيا لهذه المسألة من خلال برنامجكم. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أن الميت ينتفع من السعي لغيره أو للدعاء له بأمرين. الأمر الأول ما فعله الميت أو أوصى أهله بفعله من الخير بعد وفاته. الأمر الثاني الدعاء للميت والاستغفار له والصدقة وفعل الخير. أما العبادات فهي محل اختلاف بين الفقهاء في فعلها عن الميت بعد وفاته، وذلك كالصلاة والصوم وقراءة القرآن الكريم والذكر. فذهب الحنفية والحنابلة إلى وصول ثواب العمل الصالح للميت بعد وفاته. أما الملكية وبعض الشافعية فقالوا بعدم وصول شيء الميت بعد وفاته. واستدل القائلون بعدم وصول الثواب إلى الميت، وأن الثواب ينتفع به فاعله فقط، كما أنه في الحياة لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. واستدلوا على ذلك ما رواه النسائي عن ابن عباس موقوفا أنه قال: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه كل يوم مسكينا. هذا بالنسبة للقائلين بعدم وصول شيء من الثواب الميت، خاصة العبادات. نأتي إذن يا دكتور إلى القائلين بوصول ثواب فعل الحي إلى الميت، إلى ماذا استندوا هؤلاء أو هذه الفئة؟ إنهم استدلوا بقوله جل شأنه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فأثنى الله عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم، فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء. واستدل الفقهاء أيضا بإجماع الأمة على أن الميت ينتفع بالدعاء له في صلاة الجنازة. والأدلة التي استدل بها الفقهاء من السنة النبوية في صلاة الجنازة مستفيضة، وكذا الدعاء الميت بعد الدفن. وأجمع الفقهاء أيضا على أن قضاء الدين عن الميت يسقط العقوبة عنه حتى ولو كان من غير تركته. واستدل الفقهاء على هذا بحديث أبي قتادة حيث ضمن الدينارين اللذين كانا دينا على الميت، فلما قضاهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلدته. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمعة خديجة ضاحي من سوهاج، تقول في رسالتها: شهد رجل شهادة زور في المحكمة، فقال بعض الحاضرين: علينا أن نفضح أمره وأن نحقر من شأنه، فهل هذا صحيح؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. من ضروب التعزير التوبيخ، وهو نوع من التحقير. واستدل الفقهاء على مشروعية التوبيخ في التعزير بالسنة، فقد روى أبو ذر رضي الله عنه أنه ساب رجلا فعيره بأمه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. وقد فسر النيل من العرض بأن يقال له مثلا: يا ظالم، يا معتدي، وهذا نوع من التعزير بالقول. وقد جاء في تبصرة الحكام لابن فرحون: وأما التعزير بالقول فدليله ما ثبت في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب فقال: اضربوه. فقال أبو هريرة: فمن الضارب بيده، ومن الضارب بنعله، والضارب بثوبه. وفي رواية: بكتوه فأقبلوا عليه يقولون: ما اتقيت الله؟ ما خشيت الله؟ ما استحييت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا التبكيت من التعزير بالقول. لكن دكتور، هل يتصور أن يكون التعزير أو التحقير بالفعل كما يكون بالقول؟ وهل هذا حق مطلق لعامة الناس؟ نعم، قد يكون التحقير بالفعل كما هو الحال في تجريس شاهد الزور، فإن تجريسه هو إسماع الناس به، وهو تشهير، وإذا كان تشهيرا كان تعزيرا. فقد ورد في التطرخانية في التشهير بشاهد الزور، قال أبو حنيفة في المشهور: يطاف به ويشهر ولا يضرب. وفي السراجية وعليه الفتوى، وفي جامع العتابي: التشهير أن يطاف به في البلد وينادى عليه في كل محلة أن هذا شاهد الزور فلا تشهدوه. وذكر الخصاف في كتابه أنه يشهر على قولهما بغير الضرب، والذي روي عن عمر أنه كان يسخم وجهه، فتأويله عند السرخسي أنه بطريق السياسة إذا رأى المصلحة، وعند الشيخ الإمام أنه التفضيح والتشهير فإنه يسمى سوادا. ونقل عن شريح رحمه الله أنه كان يبعث بشاهد الزور إلى سوقه إن كان سوقيا، وإلى قومه إن كان غير سوقي بعد العصر، أجمع ما كان. ويقول آخذه: إن شريحا يقرأ عليكم السلام ويقول: إنا وجدنا هذا شاهد زور فاحذروه وحذروا الناس منه، مع ملاحظة أنه لا يجوز الإقدام على هذا الفعل إلا بأمر القاضي، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم إخوة الإمام، في ختام حلقة اليوم نشكر الدكتور صبري عبد الرؤوف والدكتور علي فخر، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.